بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس، وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني. وقال الآخر: أنا معك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني. وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا. رواه البزار وروايته رواية الصحيح. ماله معه حتى الموت، فإذا مات فليس منه، ويقول لست منك ولست مني. وأهله: أنا معك حتى إذا بلغت تلك الشجرة، مرحلة معينة من العمر ثم يحدث الفراق. الولد هيتجوز، البنت هتتجوز، الأب هيسافر، لا بد من مفارقة. وأما العمل فهو الباقي مع الإنسان. فالاهتمام بنوعي الأصحاب الذين لا يبقون معك، لماذا وأنت أولى بنفسك؟ فاهتم بعملك. عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. يقول العبد: مالي مالي، يكثر القول والحديث عن ماله إعجابا به ونسبة للفضل إلى نفسه. وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، وهذا يشمل الأكل واللبس، الأكل والشرب. ما أكل فأفنى، لذة الطعام والشراب لذة وقتية سرعان ما تفنى، كما يفنى جزء من المال معها وليست تبقى. كل واحد غدا النهاردة، ماذا بقي من لذة الطعام؟ كلت أكل كويس، واحد كان لحم والتاني كان فراخ والتاني كان، ماذا بقي؟ وما الفرق الآن في اللحظة الحالية بين كل واحد منا اللي أكل فول واللي أكل طعمية واللي أكل جبنة واللي أكل لحمة وفراخ؟ حقيقي يعني دلوقتي الأكل واقف في شريط صدم، يعني مشكلة الفراخ. لا نسأل الله العافية. فالإنسان لذة طعامه سرعان ما تفنى، ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى. لبس فأبلى، لابد أن تبلى الثياب في النهاية، ولا بد أن تصبح بعد ذلك خرقا تمسح بها الأرض. في يوم الأيام أخذ بدلة، وفي يوم الأيام انتهت، ولا بد يوم الأيام ثوب جديد ثم يبلى بعد ذلك. أو أعطى فاقتنى، يبقى الحقيقة ما يقتنيه الإنسان من ماله وما يتصدق به وما يجعله ذخرا له في الآخرة. وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبلت، أو تصدقت فأمضيت. وهذا معنى ما أو أعطى فاقتنى، أعطى في سبيل الله فأصبح هذا مدخرا من مقتنياته، لأنه الذي يبقى عند الله عز وجل. وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس يورث. رواه مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. تصدقت فأمضيت جعلتها جعله أمرا ماضيا، كأنك أرسلت به إلى الدار الآخرة، أمضيته جعلته يسبقك مدخرات هناك. لما قالوا لبعض الصالحين: أين تدخر ما عندك؟ رحمك الله، فقال: ندخر حيث لا يأكله، في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يسرقه اللصوص. وعايزين نجيبوا خزنة، يجيبوا خزنة عشان الحرامية ما يسرقوش، وهكذا مثلا يضعوه في مكان. الآخر مع المزيكا ده لسه ما لسه مصر على المزيكا. استغفر الله. فقال: في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يسرقه اللصوص، أمان تام، بنك من أفضل البنوك، يعطي فائدة 10 إلى 700% إلى أضعاف كثيرة. لا يعني أنه بنك يعني، لكن أفضل. وعن جابر رضي الله عنه، حديث رواه مسلم، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبيه، فمر بجدي أسك ميت. الأسك هو الصغير الأذن، جدي أسك ميت، فتناوله بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أسك وهو ميت. قال: والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. رواه مسلم. ومن أجل ما هو أهون من الجدي الأسك الميت تسفك الدماء، تنتهك الحرمات، تغتاب الأعراض، تنتهك الأعراض، تدمر الأموال، تقطع الأرحام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بذمنة قوم فيها سخلة ميتة. الذمنة مجمع الزبالة يعني، مجمع الدمن، وهو السرجين الملبد بعضه على بعض. فيها سخلة، سخلة اللي هي الأنثى من ولد البقر، يعني نعجة صغيرة ميتة. فقال: ما لأهلها فيها حاجة، ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفي أنها أهلكت أحدا منكم. رواه البزار والطبراني في الكبير من حديث ابن عمر بنحوه، وروايتهما ثقات. رواه أحمد من حديث أبي هريرة ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء يعني فيها عيب آخر قد أخرجها أهلها، فقال أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وفي رواية للطبراني من حديث ابن عمر أيضا نحوه، وزاد لو كانت تعدل عند الله مثقال حبة من خردل لم يعطها إلا لأوليائه وأحبابه من خلقه. إذن هي أهون أقل من مثقال حبة من خردل، وإلا لما أعطى الكفار منها شيئا، لا مالا ولا ملكا ولا لذات، لكنها هينة على الله إذ مآلها إلى الفناء والخراب والبوار. لا ألفينها أي لا أجدنها. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لو كانت كذلك لما سقى كافرا منها شربة ماء. وكيف الدنيا الله يعطيها للكفار؟ ليس فقط شربات الماء، أنواع الطعام واللباس والمساكن والأموال واللذات والنساء والشهوات المتعددة يعطيها إياهم، لأنها دون جناح البعوضة. لو كانت تساوي جناح البعوضة ما سقى كافرا منها شربات الماء. من ذا الذي يفتخر إذن بأن عنده جزء من جزء من جناح البعوضة؟ لو تأملت الدنيا منذ خلقها الله إلى أن تنتهي وما فيها من أموال ومن لذات في البلاد المختلفة، وأنت نصيبك منها دون ذلك قطعا بكثير، لا يملكها أحد من أهل الدنيا، لا يملك الدنيا بأسرها، هي مقتسمة بين البشر وكلها لا تساوي جناح بعوضة. وعن سلمان رضي الله عنه قال جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألكم طعام؟ قالوا نعم. قال فلكم شراب؟ قالوا نعم. قال وتبردونه؟ قال نعم. قالوا نعم. قال فإن معادهما كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم إلى خلف بيته فيمسك أنفه من نتنه. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. يعني أنتم تأكلون وتشربون يكون لذيذا عند الأكل والشرب وباردة، مآله إلى ماذا؟ مآله إلى الحاجة التي يقضيها الإنسان، البراز. يمسك أنفه من نتنه من الرائحة الكريهة التي يتحول إليها الطعام والشراب. الدنيا كذلك، معادهما كمعاد الدنيا. وعن الضحاك بن سفيان رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ضحاك ما طعامك؟ قال يا رسول الله اللحم واللبن. قال ثم يصير إلى ماذا؟ قال إلى ما قد علمت. قال فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. صحيح بشواهده، رواه أحمد ورواته ورواته الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. قزحه من القزح وهو التابل، وقالوا قزحت القدر إذا طرحت فيها الأبزار، تبله يعني. وملحه الملح معروف، يعني يحط عليه مشهيات مختلفة ثم يصير بعد ذلك إلى الفضلات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. رواه ابن ماجه والبيهقي والترمذي، وقال: حديث حسن. الدنيا مبعدة، مبعد ما فيها عن رحمة الله. الدنيا الشهوات التي يطلبها الناس وينالونها غالبا من حرام، إلا ذكر الله وما والاه، وما كان من طاعته ومتابعة أمره. وعالم أو متعلم تخصيص، هو نوع من الذكر، ولكن العالم والمتعلم في الخير شريكان، خصوا بالذكر لأن هذا من أعظم ما ينتفع به الإنسان من دنيا. وعن المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، في أصبعه هذه في اليم، وأشار يحيى بن يحيى بالسبابة فلينظر بما يرجع. لكن هذا بالنسبة إلى البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة، إن أعطي راضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. أنا عندي تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن لم يؤذن له. يعني استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.